الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الباب 11، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1411 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الأمر الثاني فلأن المعجزة هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة المقرون بالتحدي المعتذر على الخلق الاتيان بمثله. قلنا فيما سبق بأنه يجب البحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة. الأمر الثاني أنه ظهرت المعجزات على يده. الأمر الثالث أن كل من كان كذلك، يعني ادعى النبوة وظهرت المعجزات على يده، فلا بد أن يكون صادقا، وإلا لو لم يكن صادقا بأن كان كاذبا يلزم تأييد الكاذب، وهو قبيح على الحكيم، والقبيح محال على الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد من إثبات الأمر الأول، وهو أنه ادعى النبوة، وقلنا أن هذا إجماعي بين الناس، وأن الجميع أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة. ولا بد من إثبات الأمر الثاني، وهو أنه ظهرت المعجزة على يده. ولا بد من إثبات الأمر الثالث، وهو أن كل من كان كذلك فهو صادق في دعوى، أي في ادعائه أنه مرتبط بوحي السماء وبسماء السماء. انتهى الكلام من الأمر الثاني، وهو أنه ظهرت المعاجز على يده. في هذا البحث، أي في الأمر الثاني، لا بد من البحث في مقامين. المقام الأول، ما هو المعجز أو المعجزة؟ المقام الثاني في أنه ما هي معاجزه عليه أفضل الصلاة والسلام. أما ما هي المعجزة فقد عرفها الشارح بأنها الأمر الخارق للعادة، هذا أولا، المطابق للدعوة، هذا ثانيا، المقرون بالتحدي، هذا ثالثا، المعتذر على الخلق الاتيان بمثله، هذا رابعا. فإذا لا بد من البحث في هذه الأمور حتى يتضح ما هي المعجزة أو ما هو المعجز. أخبر الأمر الخارق للعادة، ومن الواضح أنه عندما ينشق القمر إلى نصفين، هذا ليس أمرا اعتياديا، عندما تشرق الشمس عند الغروب، أو إرجاع الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا ليس أمرا اعتياديا، عندما يحيي الموتى، هذا ليس أمرا اعتياديا، عندما يأخذ أربع من الطير ثم كذا يجعب أن يرجع ترجع أحياء، هذا ليس أمرا اعتياديا. حتى لماذا أعبر بالأمر الخارق للعادة؟ يريد أن يقول الشارح بأنه هذا بحسب قوانيننا خارق لها، وإلا بحسب قوانين الكون ليس خارق لها. المعجزة أيضا لها نظام، لها قانون، ولكن قانونها فوق قانون المادة، لا أنها بلا قانون جزاء بلا حكمة، لا، ليس الأمر كذلك. فلهذا عبر عن المعجز بأنه أمر خارق للعادة، يعني للمعتاد بيننا، يعني لهذا النظام الحاكم عندنا في عالم المادة. أما أن المعجزة هي أيضا ضمن قوانين، ضمن القوانين التي تحكم نظام الوجود الذي هو اعظم من عارف المادة او ليس ضمن تلك القوانين. لا اشكال ولا شبه ان المعجز ايضا ضمن القوانين العامة للوجود. يعني من القوانين العامة للوجود ما هو؟ قانون العلمية والمعلولية. لا يمكن ان يوجد معلول حادث الا هذا الا بعلمه الا بسببه، وهذا قانون عام لا يستثنى منه شيء. قانون الاعجاز او المعجز مستثنى من هذا القانون؟ نقول لا، ليس مستثنى من هذا القانون. نعم سببه لا يوجد في عالم الماده، فلهذا يكون امرا خارقا للعاده، مو انه خارق لقانون السببيه، مو انه خارق لقوانين الكون ولقوانين الوجود، وانما هو خارق للعاده فقط. والا فالمعجز كما غير المعجز اي تابع لقوانين الوجود العامه، ومنها قانون العليه وقانون السببيه. فلهذا الشرط الاول او القيد الاول الذي اخذ في المعجز ما هو في تعريف المعجز؟ قال هو الامر الخارق للعاده. الثاني المطابق للدعوى، يدعي بأنه إذا أردتم يدعي شيئا ولكنه المعجز يأتي نقيض ذلك الشيء، كما نقل عن مسلمة أنه كان يدعي بأنه هذا الماء سيصعد إلى فوق مثلا، ولكنه عندما قرأ تلك التعويذات أو الدعاء الخاص الذي قرأه نشف ما بيته. فإذا ادعاه معجزه لم يكن مطابقا لما ادعاه هو، يعني يدعي انشقاق القمر ولكنه لا ينشق القمر وإنما تنشق الشمس. فلهذا قالوا أن المعجز لا بد أن يكون مطابقا لما ادعاه النبي. أما إذا ادعى شيئا والمعجز كان على خلاف، وإن كان أمر الخالق العادل، ولكن كان على خلاف ما ادعى، هذا معناه عدم التطابق بين الدعوة وبين المعجزة التي وقع. هذا الثاني. قال المطابق للدعوة. الثالث المقرون بالتحدي، أن يتحدى البشر أن يأتوا بمثله، سواء كان قرآن سواء كان إحياء الموتى أو أي معجزة أخرى. فإذا كان الأمر الخارق المطابق للدعوة مقرونا بالتحدي، هذا الشرط الثالث. الرابع أن يعتذر على الخالق أن يأتوا بمثله، وإلا لو أمكن أن يأتوا بمثله لعله هذا أيضا أمكنه أن يأتي وليس بمعجزة، لعله كاذب في ادعائه، لان المفروض ان هذا الامر يمكن ان يصدر من غير النبي ايضا. لو امكن لغير النبي ان ياتي بمثله الى الامر هذا امر مقدور، ولكنه ليس مقدورا لكل احد. من قليل انه انسان يوجد في هذا العالم يستطيع ان يرفع 1000 كيلو، وجميع البشر لا يستطيع ان يرفع 1000 كيلو على رؤوسهم. هذا يكون معجزا؟ لا، ليس بمعجز. نعم هذا على الحب، لا يشترط في ان كل ان يكون الجميع قادرا عليه. فاذا اذا كان الشيء خارقا للعاده ومخالفا للدعوة ان دعاه النبي ومقرونا بحده، ويعتذر على الخلق جميعا وعلى اكثرهم، حتى لو كان 90% لا يستطيع واحد يستطيع ان ياتي، اذا ليس بمعجزا. أن يعتذر على الخلق جميعا، يعني على الذين لم يرتبطوا بالسماء، على البشر العاديين، وإلا إذا كان مرتبطا بالسماء مرتبطا بالواحد فيستطيع عنه أن يأتي بمثله. قال فلأن المعجزة والأمر الخاص للعادة، هذا أولا، المطابق للدعوة هذا ثانيا، المقرون بالتحدي هذا ثالثا، المعتذر على الخلق الاتيان بمثله هذا رابعا. متعذر افضل يكون، يعني متعذر شو رايكم؟ متعذر معتذر على اي الاحوال، بل هي معناه واحد. اما الان ياتي الى بيان القيود، يقول اما اعتبار خرق العاده اذ لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها، طلوع الشمس من مغربها يكون خارقا للعادة، كما طلب إبراهيم من تعول زمانه من النمرود، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها إلى المغرب، إن استطعت أن تأتي بها من المغرب فعند ذلك أنت صاحب معجزة، أنت إله مثلا. أما أنه إتيان الإتيان بالشمس من المشرق فأمر عادي حسب القوانين المادية، لما كان معجزا لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها. واما مطابقه الدعوه فدلاله المعجز على صدق ما ادعاه ذلك النبي، اذ لو خالف المعجز ذلك يعني الدعوه كما في قضيه مسيلمه الكذاب لما دل على صدق في دعوه. إذا كان هذا الإنسان مرتبطا بخبر السماء وإحوال السماء يستطيع أن يدعي وأن يكون معجزه مضافا لدعائه، أما الإنسان غير المرتبط يدعي وماذا؟ ومعجزه يمكن أن لا يكون مضافا لدعواه. وأما التعذر على الخالق فلأنه لو كان الشيء كثير الوقوع لما دل أيضا على النبوة. هذا هو البحث في المقام الأول. في الأمر الثاني وهو أنه ما هو المعجز؟ الآن البحث الثاني وهو أنه هل تحقق معجز على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يتحقق؟ الآن ادعى أن المعجز ما هو، ولكن لو بعد البحث عن ما هو يقع البحث عن ماذا؟ عن هل هو، يعني هل تحقق معجز على يده صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يتحقق؟ قال ولا شك أيضا، هذا البحث في المقام الثاني من الأمر الثاني، ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك معلوم بالتواتر ولا أقل من القرآن الكريم الذي تحدى فيه القرآن البشر جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسور، كل هذا تحداهم فيه ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، مو فقط في ذلك الزمان، مو فقط في هذا الزمان، وإنما إلى قيام الساعة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وذلك معلوم بالتواتر الذي أي التواتر الذي يفيد العلم ضرورة. فمن تلك المعاجز، فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب من الخلق الاتيان بمثله، الاتيان بعشر سور مفتريات، الاتيان ولو بسورة واحدة، فلم يقدروا على ذلك وعجزت عنهم مطائع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم. يقول انه هؤلاء العرب لو لم يعجزوا أن يأتوا بمثل القرآن قبلما توسلوا بالفروض، هؤلاء إذا كانوا يستطيعون أن يبطلوا بتعبيرهم سحر النبي ولم استطاعوا أن يحتاجوا ماذا لما كانوا يحتاجون إلى الفروض، تلك الفروض الدامية التي طرت عليهم، كانوا يبطلون هذا السحر بادعائهم، هذه الكلمات كانوا يبطلونها بأن يأتوا بمثله، وهذا أكثر بكثير من أن يحاربوا النبي أن يخطوا عليه. فلهذا قال حتى دعاهم عجزهم الى محاربة القرآن او محاربة النبي ومسايبة النبي بالسيف الذي حصل به اي بهذا السيف ذهاب نفوسهم واموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع انهم كانوا اقدر على دفع ذلك، يعني على دفع ادعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتمكنهم من مفاداة الالفاظ وتركيب الالفاظ، بل هم اصحاب المعلقات كما هو واضح لتمكنهم من مفردات الألباب وتركيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبات، فعدولهم عن ذلك يعني عن إسقاط هذه الدعوة بإتيان كلام مثل القرآن، فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة هذا دليل على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. إذ العاقلون مو إذا إذ العاقلون لا يختار الأصعب من إنجاح من كل شيء مع أفضل، إذ العاقلون لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل إلا بعجزه عن الأصعب، الإنجاع يعني المفيد، الإنجاع الذي يكون فيه مفيدا، يعني أن إذا فرضنا من قبيل معنى النجاع، ولكنه أيضا يأتي بمعنى النجاع، ينجع فيه يعني يكون مفيدا فيه، إذ لا يختار الأصعب مع أن الأسهل ممكن ومفيد، مع إنجاع الأسهل إلا لعجزه عن ذلك الأسهل، والأصعب عن ذلك الأسهل. ومن ذلك أي من تلك المعجزات التي وردت عن النبي وتواترت في الروايات بذلك، ومن ذلك انشقاق القمر، حيث أنه وردت الروايات أن القمر انشق، والقرآن أيضا يشير إلى ذلك وانشق القمر، حتى أنه ورد في بعض الروايات أنه كان هذا من النصارى كان بنحو أن جبل قبيس في ذلك الوقت، جبل قبيس كان يمكن أن يكون بينهما، يعني نصف هنا ونصف هنا في السماء. ونبوع الماء من بين أصابعه، وضع يده سلام الله عليه في إناء، أخذت المياه تنبع من بين أصابعه وتقى ناسا كثير. وإشباع القلق الكثير من الطعام القليل، في قضية وأنذر عشيرتك الأقربين عندما جمعهم لكي ينذر برسالته، الأكل كان قليل ولكن الذين حضروا كانوا كثر، أو في قضية أخرى بلي. وتسبيح العصا حصى في كفه، وهذه أيضا متواترة في كتب العامة والخاصة، بأنه كثير من الأحيان أنه كانت الحصى تسبح بيده، طبعا القرآن يشير إلى هذا المعنى، وإن من شيء إلا يسبح الحمد لله، ولكن لا تستطيعون تسبيحه. وتسبيح العصا في حصى في كفه، وكلام الذراع المسموم عندما أراد أن يأخذ سلام الله عليه وكان مسموما، كان الأصل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم الذراع بأنه مسموم حتى لا يقتل النبي. وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة معه كما هو واضح في الروايات، والإخبار بالغائبات واستجابة دعائه عليه السلام، وغير ذلك مما لا يقطع كثرتان. وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف، على الألف معجز، الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمده الأسماع ولا يخلق، لا يكون خلقا قديما ولا يخلق بكثرة رد إليه، ولا يخلق، يعني كلما رجع إليه نجده جديد، بخلاف ما تجدون من المراحل الأرضية التي يأتي بها البشر، تجدون هذه النظرية الماركسية مع كل ما كان لها من الفريق واللمعان، الآن أصحابها الذين عاشوا في أحضانها لمدة عشرات القرون الآن هم ينبذونها وراء ظهرهم. ولا يخلق، لا يكون خلقا قديما بكثرة الرد إليه، عندما يرجع الناس إليه كثيرا لا يؤدي إلى أن يكون قديما غير مفيد. ولا تنجل الظلمات إلا به، أي بالقرآن. وأما الأمر الثالث وهو أنه من كان كذلك، يعني ادعى النبوة وجاءت المعجزة على يده، فلا بد أن يكون صادقا في ادعائه أنه نبي مرتبط بخبر السماء، مصادق فيما يقول أن الجنة موجودة، أن النار موجودة، أن الصراط موجود، لا، هذا العقل أيضا لعله يستطيع أن يثبت، ولكنه في ادعائه أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يكن كذلك، يعني كان كاذبا، للزم تأييد الكاذب، وتأييد الكاذبين بالمعجزين قبيح، والقبيح مخالف على الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد أن يكون مدعي النبوة وقرر المعجز على يده نبيا صادقا. قالوا أما الأمر الثالث، لأنه لو لم يكن مثل هذا صادقا في دعوى النبوة إذا لكان كاذبا وهو باطل. لماذا باطل إذا كان كاذبا؟ لماذا لا يمكن أن يكون كاذبا؟ الذي يلزم منه أي تأييد هذا الكاذب بالمعجز، إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، لأنه أيد بأمر خارق للعادة لا يستطيع أن يأتي أحد بمثله، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى. أرى تراه الكلام في المبحث الأول من هذا الفاصل. المبحث الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الثاني في وجوب عصمته، قال المتن واضح، قال وفيه مباحث. المتن الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل. ثم قال هذا القيد الأول ودع النبوة، هذا الأمر الثاني، فيكون صادقا، هذا هو الأمر الثاني. لماذا لا بد ان يكون صادقا؟ والا لو لم يكن صادقا بل كان كاذبا لزم اغراء المكلفين بالقريب وهو مخالف على الحكيم المطلق. الثاني في وجوب عصمته، العصمه لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون لهذا المكلف داع الى ترك الطاعه وارتكاب المعصيه، مع قدرة ذلك المكلف على ارتكاب الطاعة على ترك الطاعة وارتكاب المعصية، لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق، يعني لو لم يكن النبي معصوما لم يحصل الوثوق بقوله إذا تنتفت باع قائدة البعثة وهو مخالف. ما هو العصمة؟ يقول بأنه نحن يوجد عندنا لطف عام لجميع المكلفين، وهذا اللطف الذي عرفناه فيما سبق وهو الشيء الذي يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ولكن لا حظ له في التمكين ولا يؤدي إلى الإلجاء والاضطراب. تقول هذا لطف عام لجميع المكلفين، بإضافة هذا اللطف العام يوجد لطف خاص لبعض المكلفين. هذا اللطف الخاص بإضافته إلى ذلك اللطف العام ينتج ماذا؟ ينتج العصمة. هذا اللطف الخاص ما هو؟ هذا اللطف الخفي ما هو مبادئه محتواه؟ هذا اللطف الخفي هو أنه يجعل في هذا الإنسان نحو ملكه، هذه الملكة أساسا لا تميل لا إلى ارتكاب المعصية ولا إلى ماذا؟ ولا إلى ترك الطاعة، ولكنه مع حفظ اختيار هذا المكلف. طبعا لا بد أن يعلم أنه لو لم تكن الأرضية في هؤلاء لا تستحق هذا اللطف الخفي، وإلا ليس جزاءً الله سبحانه وتعالى يعطي هذا اللطف الخفي لزيد ولا يعطيه ماذا؟ لعمره. لماذا يختص هذا اللطف الخفي بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لماذا لا يوجد هذا اللطف الخفي في باقي أولاد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نحن نجد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لعله كان عنده 20 من الذكور، خب لماذا واحد 2 منهم من الأئمة؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه كان لعله عنده 20 أو أكثر من الذكور، لماذا أن واحد منهم من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا اللطف الخفي لبعض المكلفين دون بعض انما هو لتحقق الارضية في هذا المكلف وعدم تحققها في المكلف الاخر. اذا وجدت هذه الارضية في بعض المكلفين هناك عناية خاصة الهية بإضافة تلك العناية العامة الموجودة للمكلفين، هذه العناية الخاصة هي ملكة يقتدر بها هذا، أو ملكة تجعل من هذا المكلف بنحو لا يميل إلى ترك الطاعة ولا إلى فعل المعصية، بنحو يستحيل عليه، ولكن مو استحالة في مقابل الإنسان وإنما استحالة في مقابل الوقوع، استحالة وقوعية يعني لا يمكن أن يقع، وإنه قادر على ذلك، يعني قادر على أن يفعل المعصية وقادر على أن يترك الطاعة، وإلا لو لم يكن قادرا لم يكن مختارا أساسا لا يمدح على فعله لأنه مجبر على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية كالملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لماذا؟ أساسا لا توجد عندهم قدرة على العصيان، فلهذا أيضا لا يمدحون، فلهذا أيضا لا تحب بالنسبة إليهم جنة ونار عقاب وثواب ونحو ذلك. أساسا الجنة والنار العقاب والثواب إنما يترتب على ماذا؟ على الموجود أو على المكلف المختار في فعله يستطيع أن يترك الطاعة ولا يترك، يستطيع أن يرتكب المعصية ولا يرتكب. قال الثاني في وجوب عصمته الأصل، يا أقول اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره من الناس ومن المكلفين في الألطاف المقربة، ذلك اللطف العام الذي ذكرناه في الألطاف المقربة، ويحصل للمعصوم زائدا على ذلك اللطف العام لأجله، ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطفية. انتو شو معكم النسخ الموجودة؟ ويحصل له زائدا على ذلك شو؟ اقرأوا لطفية؟ على اي الاحوال. قال ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطف أو ملكة نفسانية لطفية يفعله الله بحيث لا يختار معه ترك الطاعة ولا فعل المعصية. واضح. قلنا بأنه يوجد ذلك اللطف العام، وبإضافة ذلك زائدا على ذلك يوجد عنده لطف خاص، هذا الذي يعبر عنه المصنف بأنه لطف كثير. العبارة لعله شوية بها بلي لا مو المعجزة، وإلا لو كانت معجزة مو معجزة، هذه المعجزة هذيك شرائطها، هذه مو لا علاقة لها بالمعجزة. ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية، يحصل له ماذا؟ لطف، هذا اللطف الخبيث يفعله الله، هذا اللطف الذي يفعله الله سبحانه وتعالى. ولكن قلنا هذا اللطف الخفي الذي يفعله الله ليس جزاء وعرة، وإنما لوجود أرضية مناسبة في هذا المكلف دون غيره من المكلفين، بحيث لا يختار هذا اللطف الخفي يكون بنحو لا يختار فيه المكلف معه، أي مع تحقق هذا اللطف الخفي لا يختار معه ترك طاعة ولا فعل معصية، ولكن مع حفظ هذا القيد مع قدرته على ترك الطاعة وفعل المعصية. هذا هو تفسير المعصوم أو معنى الحكمة. يقول لكن وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي إذا كان مراده أنه مسلوب القدرة، أساسا لا يستحق. أما إذا كان مرادهم لا يمكنه يعني لا يفعل، لا صحيح، هذه لا يمكنه، لابد أن نفهم ما هو مراد القائل. مراده لا يمكنه يعني مسلوب القدرة، وأساسا عن انتفى الثواب والعقاب والجنة والنار ونحو ذلك. وأما إذا كان مراده لا يمكنه يعني لا يقع منه، يستحيل أن يقع منه، نعم نلتزم بذلك، لأنه هذه الملكة هذا اللطف الخفي بنحو معنى يمنعه عن الإتيان بترك بفعل المعصية أو ترك الطاعة. إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، وهذا القول باطل، يعني إذا كان المراد أنه غير قادر على المعصية وهو باطل، وإلا لما استحق مدحا، لما استحق ثوابا ونحو ذلك. إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء. عليهم السلام. الآن ينقل الأقوال إلى أن يأتي القول الحق. فجوزت الخوارج عليهم، أي على الأنبياء جميعا، جوزت الذنوب. وهؤلاء أيضا يقولون بأن كل ذنب أيضا كفر، إذا يجوز على الأنبياء ماذا؟ الكفر. هذا واضح. فجوزت الخوارج عليهم الذنوب، وإذا جاز على النبي الكفر ما بالك بالناس بعد. فكان رب البيت بالتسكين أقرب، فشمة أهل البيت كلهم بعد واضح. فجوزت الخوارج عليهم الذنوب، وعندهم كل ذنب كفر، إذا جوزت على الأنبياء ماذا؟ الكفر. والحشوية جوزوا هؤلاء على الأنبياء ماذا؟ جوزوا الإقدام على الكبائر، قالوا الذنوب الكبيرة يمكن أن تصدر منهم. ومنهم أي من هؤلاء الحشويات، ومنهم من منعها سهوا، عفوا ومنهم من منعها عهدا لا تهوى. هذا قول ثالث. وجوزوا تعمد الصغائر، قالوا بأنه الكبائر لا يمكن أن تصدر منهم عمدا ولكن يمكن أن تصدر منهم سهوا، أما الصغائر يمكن أن تصدر منهم ماذا؟ عمدا، لا أنه لا بد أن لا تصدر منهم عمدا بل يمكن أن تصدر منهم سهوا. إذن هذا القول الأخير يقول أن الكبائر يقومون بها ولكن سهوا لا عمدا، بخلاف ذات القول الأول يقول جوزوا الإقدام على الكبائر يعني حتى عمدا، ولكن هؤلاء يقولون أنهم جوزوا الكبائر ولكن سهوا لا عمدا، وجوزوا الصغائر عمدا وسهوا. والأشاعرة قول آخر بلي لا فرق بينهم ارتكابه والإقدام، أنه يستطيع أن يقدم على الكبيرة ويرعى الكبيرة بلي. والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا لا عمدا ولا سهوا، بخلاف ومنهم من منعها، منعوا الكبائر مطلقا ولكن وجوزوا الصغائر سهوا. وأما الإمامية فإنهم منعوا صدور الكبائر المطلقة والصغائر المطلقة عمدا وسهوا، قال والإمامية أوجبوا العصمة مطلقة عن كل معصية كبيرة وصغيرة عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهين، وجه أشار إليه المصنف ووجه آخر لم يشر إليه المصنف. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف وهو أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لن نفت فائدة البعثة واللازم باطل فالملزوم مثله. ما هو هذا الفهم؟ وهو أنه لو لم نقل أن النبي معصوم مطلقا يلزم ماذا؟ انتفاء البعثة. لماذا أساسا يبعث الحق سبحانه وتعالى؟ سيأتي بيانه أو تقدم أيضا فيما سبق أن الفائدة من البعثة هو ماذا؟ هو هداية البشر إلى الطريق الصحيح. فإذا جاز على النبي الذنب وارتكاب الكبائر أو ارتكاب الذنوب لن تفت فائدة البعثة، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهو أن يرتكب النبي الذنب. فما هو وجه الملازم؟ بطلان اللازم هو واضح، وهو أنه انتفاء فائدة البعثة. لماذا أقول اللازم باطل؟ باعتبار أنه إذا أمكن أن يحصل ذنب من هذا النبي إذن ينتفي الوثوق به. أنا عندما يقول أن الجنة لمن أطاع وأن النار لمن أطاع وأن من فعل كذا ما يستحق كذا وأن من قام بالفعل كذا فعقابه كذا، خب لعله كاذب في بعضه. شنو البحث؟ المفروض أنه يجوز عليه كل ذنب، يجوز ولا يجوز؟ نعم يجوز أن يكذب ولا يجوز أن يكذب؟ يجوز أن يكذب. إذن ينتفي الوثوق فيه. إذا انتفى الوثوق في كلامه إذا ما هي فائدة البشر؟ كيف يمكن لمن بعد إليهم النبي أن يثقوا بما يقول؟ إذا لو جاز الذنب على المعصوم أو على النبي لانتفت البعثة. لماذا تنتفي البعثة؟ لأنه لا يتحقق هناك وثوق بكلامه، وانتفاء فائدة البعثة باطل. إذا فالملزوم مثله، يعني لا يمكن أن يصدر ذنب من النبي. قال ما أشار إليه المصنف وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين الملزوم لانتفت فائدة البعثة، هذا اللازم. وحيث أن اللازم باطل لأن البعثة لها فائدة وهي هداية البشر، وثبت هذا في البحوث السابقة. إذن فالملزوم بمثله وهو أن لا يكون الأنبياء معصومين. بيان وجه الملازمة، قال أنه إذا جازت المعصية على الأنبياء لم يحصل الوثوق بصحة قولهم، عندما يقول أن الإنسان إذا فعل كذا يستحق الجنة وإذا فعل كذا يستحق النار، لجواز الكذب حينئذ عليهم. وإذا لم يحصل الوثوق فلم يحصل الانقياد لأمرهم ولا الانتهاء عن نهيهم. هم إذا لم يحصل الوثوق ولم يحصل الانقياد إذا انتفت فائدة مع انه تقدم في البحوث السابقه ان البعثه فائدتها هي ماذا؟ هي ارشاد الخلق الى الطريق المستقيم في دنياهم وفي اخرتهم، في معاشهم وفي معادهم. لم يحصل الانقياد لامرهم ونهيهم فينتفي فائده بعثهم وهو باطل وهو محال، فالملزوم مثله وهو ان لا يكون النبي معصوما. هذا الوجه الذي ذكره ايضا المصنف في المال. واما الوجه الثاني الذي يشير اليه الشارع يقول لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم كما صرح النقل بذلك، ولكم في رسول الله اسوه حسنه، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما اتاكم الرسول فقط في القانون، لا، كما قرأتم في محله ما آتاكم الرسول سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان تقريرا. هم الآن قام بمعصية هو، لابد أن نأخذ أو لابد أن لا نأخذ. الله أمرنا أن نأخذ هذا الفعل أو لا نأخذ هذا الفعل. لا يمكن أن يأمرنا بأن نأخذ، مع أننا أمرنا بأن نأخذ ما آتاكم. إذا من هنا نكتشف أن ما آتاكم الرسول سواء كان قولا فعلا تأخذ تقريرا لا بد ماذا؟ لا بد ان يكون الرسول فيه معصوما، والا لما امرنا باخذه. لو لم يكن الرسول معصوما لما كان اسوه، ولكم في رسول الله اسوه حسنه، لا بد ان نقول في افعاله المبالغه للشرع، واما افعاله المخالفه للشرع فليس لنا ليس هو اسوه حسنه. معنى الايه المباركه تقول هو اسوه حسنه مطلقه لا ينطق عن الهوى، طعنه فقط لا ينطق عن الهوى، لا يرحل عن الهوى، لا يقارن عن الهوى، لا نطق بذلك. إذن من هذه الآيات المباركة نكتشف أننا أمرنا بكل ما يقوله النبي، وبكل ما يفعله النبي، وبكل ما يقرره النبي، وإذا كان يفعل الآن يكون ماذا؟ يكون مقرورين بالذات وهو. هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يأمر عبده بأن يرتكب الذنب؟ بأن يرتكب المعصية؟ هذا محال. إذا محال أن يكفر الذنب من المعصوم أو من النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني لو صدر عنكم الذنب لوجب اتباعهم. طبعا هذا الدليل الثاني أقوى من الدليل الأول، لأنه لقائل أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو باقي الأنبياء لا يكذبون ولكنهم تصدر بهم معاصي أخرى. بعد الوجه الأول بعد مثال. لأن الوجه الأول كان يبني على أنه لو صدر منهم ذنب لانتهت فائدة البعثة. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكذب. هم لو قال قائل بأنه لا، نحن نقول أنه معصوم من حيث الكذب، يعني لا يكذب أبدا، ولكنه لا يدل على أنه لا يقوم بأفعال محرمة أخرى. ولكن هذا الوجه يبطل لنا أن يصدر منه أي ذنب صغير أو كبير، عمدا أو سهوا، لأنه حتى لو صدر منه سهوا فنحن نستجيب الآية يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما آتاكم الرسول فسأنا لا أعلم أنه ما آتى الرسول على صدر منه عمدا أو صدر منه سهوا. إذن بهذه الآيات المباركة نثبت أنه لا بد أن يكون معصوما النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الثاني لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، كما في قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال، لأنه من جملة ما أمرنا باتباعه ما هو الذنوب التي قاموا بها، ويستحيل أن يأمر المولى باتباع النبي في الذنب. محال، لأن الأمر بالذنب قبيح فيكون صدور الذنب عنهم محالا، وإلا لما أمرنا باتباع المطلقة وهو المطلوب. بل يعني من جهة يأمر بالاتباع ومن جهة ينهى عن الاتباع. الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله، العصمة لطف خفيف في مقابل ذلك اللطف الجلي الذي هو لعامة المكلفين. العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون لهذا المكلف الذي تحقق عنده اللطف الخفي لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، ولكن مع هذا الشرط، مع قدرة ذلك المكلف على ترك الطاعة وارتكاب المعصية، لأنه لولا ذلك يعني لو لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق بقوله، إذن فانتفت فائدة البعثة، وانتفاء فائدة البعثة مخالف فالملزوم مثله. هذا هو الوجه الذي ذكره الماتين، ولكن قلنا أن الشارع أضاف وجها آخر أقوى من هذا الوجه، ولعله لوجود هذا الخلل في هذا الوجه أضاف وجها جديدا إلى الماتين. المبحث الثالث بأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره. طبعا هذا مو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، في عقيدة الإمامية الاثنى عشرية أن الأنبياء جميعا معصومون من أول عمرهم إلى آخر عمرهم، مذ يولدون إلى أن يموتون، لا إشكال ولا شبهة في أحمدهم. قال الثالث في أنه أي المعصوم معصوم أو النبي معصوم من أول عمره إلى آخره، لماذا؟ لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عمد منه في ثالث عمره أنواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنكر النفس عن. فقول ذهب القائلون بأحمدهم فيما نقلناه عنه تقريبا أنه المجمع عليه أو المتفق عليه بين العامة أنهم لا يقولون بعصمة النبي من أول عمره إلى آخره، وإنما يقولون بعصمة النبي فقط هذا في أواني نبوته، أما قبل ذلك يقولون فلا دليل عليه. حتى في أواني نبوته المشهور بين العامة يقولون أن النبي معصوم في الأمور التي ترتبط بالوحي، أما في الأمور الدنيوية فلا دليل عليه، أسمى ثم ينتشرون بتأثير الناقل وأمثال ذلك من الأمثلة، ولكنه ذاك الدليل النقلي الذي بيناه وهو خذوا ما آتاكم خذوا ما آتيناكم بقوة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يكون مطلق أعظم من أن يكون في أمور الدنيا أو أن يكون في أمور آخرة. ذهب القائلون بعصمة الأنبياء فيما نقلناه عنهم، ذهبوا إلى اختصاص العصمة بما بعد الوحي، وأما قبل الوحي فمنعوا عنه الكفر، قالوا أنه لا يمكن للنبي أن يكون كافرا قبل الوحي بأن يكون ملحدا، أما أن يكون مؤمنا بالله موحدا ولكن يقوم بالأعمال المحرمة هذا ممكن، فمنعوا عنه الكفر ومنعوا عنهم الإصرار على الناس، يعني لا محذورة في أن النبي قبل وحيه يكون زانيا يكون لاغطا ولكنه بعد الوحي بعد لا يقوم بهذا الفعل. فإن تشوفوا بأنه الإنسان الآن الشخص الذي يكون رئيس الجمهورية الآن يكون رئيس الجمهورية بعد من يكون رئيس الجمهورية وما بعد لا يقوم بالمحرمة، أما عندما نرجع إلى تاريخه الذي لأنه كان سارق مثل أنه كان لا يظن لأنه كان زاني، هذا يمكن واقعا لمثل هذا الإنسان أن يضاع في المجتمع، هذا منصب دنيوي فضلا عن ذلك المنصب الإلهي الذي هو مقام النبوة، مقام الصفاء عن الله سبحانه وتعالى، مقام الخلافة الخاصة عن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قال لا محذور في ذلك بأن يكون قبل الواحد مرتكبا للمعاصي، نعم بشرط أن لا يصر عليها. فمنعوا عنهم الكفر ومنعوا عنهم الإصرار على الذنب، وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقا، يعني قبل الوحي وبعد الوحي، قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر، والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو أنه من عقد منه المعصية قبل الوحي هذا لا يمكن أن يكون قائدا للناس وسفيرا لله إلى خلقه. أصحابنا عن الإمامية، وقال أصحابنا يعني أصحابنا الإمامية، قال وقال أصحابنا يعني الإمامية. وأما ما ورد في الكتاب العزيز حيث أنه ورد في الآيات المباركة ما يوهم صدور الذهن، يقول هذه إما لها محامل واضحة وهي من قبيل الدرك الأولى، وإذا لم يكن لها محامل فلا بد من تأويل ظاهرها، لأن العاقل يقول يستحيل عليهم الذهن مطلقا قبل الوحي وبعد الوحي. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يوهم صدور الذنب عنهم عليهم الصلاة والسلام فإما محمول على ترك الأولى جمعا بين ما دل العقل عليه وهو وجوب العصمة مطلقا وبين صحة الناقل باعتبار أن بعض هذه المنقولات ماذا؟ آيات قرآنية، والآيات القرآنية لا يمكن التشكيك في سندها. نعم يمكن بيان أن ظاهرها ليس مراد، ولكنها من حيث السند قطعية الصدور، وبين صحة الناقل مع أن جميع ذلك من التي ذكر أنها يحتمل فيها صدور الذنب لها قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه من الكتب المفصلة. وعليك في ذلك أي في توجيه هذه الآيات والروايات التي يظهر منها المخالفة ويظهر منها الذنب، وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيل الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى على الهدى الموسوي وغير ذلك من الكتب. ولولا خوف الإطالة لذكرنا جزءا من ذلك. الآن نرجع إلى المثال الثالث في أنه معصوم مطلقا، مراد مطلقا يعني قبل الوحي وبعد الوحي، يعني من أول عمره إلى آخر عمره. لماذا يجب أن يكون معصوما كذلك؟ قال لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في ثالث عمره أنواع المعاصي الكبائر والصغائر، وما تنكر النفس عنه. طبعا وما تنكر النفس عنه تعلم إشارة إلى بعض العاهات البدنية التي سيأتي بيانها بعد ذلك. يعني مجمل الأفعال التي هي إما ذنوب وإما لو لم تكن ذنوب إلا أنها منفرة للطباع، منفرة للنفوس، للنفوس النفس تنفر من هذا العمل وإن لم يكن ذنبا وإن لم يكن محرما. يعني على النبي أن يقوم بمعاني الأمور بمثالب الأمور، أما التي هي الأمور الساخرة الأمور الرذيلة وإن لم تكن محرما أيضا لا بد أن يشتغل عنها. الحمد لله رب العالمين.